لأن الإنسان يا إخواني إذا قدم حب الزوجة وحب الأولاد على حب الله ورسوله كانت فتنة صادة، وهذه هي العداوة الصادة عن أعمال البر والخير والطاعات. ولو قدم الإنسان حق الزوجة وحق الأولاد على حق الله ورسوله كانت فتنة وعداوة صادة عن أمور البر والخير وألوان الطاعات والقربات. هل تدبرتم هذه اللطيفة؟ لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة. قد يصيب الولد والديه بالبخل لخشية من الإنفاق من أجل أن يوفر له المال، وقد يصيب الولد والديه بالجهل لعكوف الوالدين على قربه وعدم السعي لطلب العلم، وقد يصيب الولد والديه بالحزن والجبن لنفس السبب. الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. والعاقل الحكيم من أهل الإيمان والدين هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، ولا يقدم أبدا حق والد ولا ولد ولا زوجة على حق الله ورسوله، ولا يقدم أبدا حب زوجة أو والد أو ولد أو مال على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل التام حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فتش أخي من خلال لطيفة الليلة في هذه العداوة وفي هذه المحبة الصادة. أعطي كل ذي حق حقه، لكن لا تقدم حق أحد على حق الله ورسوله، ولا حب أحد على حب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ليس معنى ذلك أن تضيع حقوق الزوجة أو أن تضيع حقوق الأولاد، فأنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن هذه الحقوق. لأنني أستطيع بكل ألم أن أقول إن استقالة تربوية جماعية قد وقعت في كثير من بيوت المسلمين، حين تخلى كثير من الآباء عن واجبهم، وتخلينا كثير من الأمهات أيضا عن هذا الواجب العظيم. نعم، أعطي كل ذي حق حقه، وراقب الله تبارك وتعالى في هذه الواجبات وتلك الحقوق، ولا تجعل محبتك لزوجك أو محبتك لأولادك